بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. ما بعد، حياكم الله جميعا مع مجلس من مجالس القراءات وعلومها ومدارسة كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات للعلامة القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل ورضي عنه وغفر لنا له وجمعنا به وإياكم وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا في جنة عدن مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبيين والصديقين والشهداء جميعا حسنا أولئك رفيقا. سأل الله عز وجل أن يتقبله منا خالصا وجهه مع المجلس رقم 28 رقم 29 تقريبا. نعم، مع المجلس 29 من هذا الكتاب. في صوت في المكسر يا شباب، جماعة اللي على المكسر في صوت. كنا نتكلم في باب المخارج، تكلمنا وقلنا ان الحروف حروف اصليه وحروف حروف اصليه اللي هي 29 حرف، حروف فرعيه اللي هي تتولد بين حرفين مثل حروف الاماله والالفات المغيره وحروف حروف الاشمام وهكذا، الى ان وصلنا الى قوله رحمه الله عز وجل: والسين والجيم كالزاي فرع عن الزاي الخالص. أحيانا سيأتي الشيخ القسطلاني رحمه الله عز وجل بحروف ليست مستخدمة في القراءة أصلا، لكن هي من باب كلام العرب. قال: والسين والجيم كالزاي فرع من عن الزاي الخالصة نحو قولهم في زهير سهير بين السين والزاي، وفي جائز زايز. احنا ما بتوع ليبيا بيقولوا كده على زوج زوز، يعني بتوع ليبيا الجماعة الليبيين أحبابنا، يعني حد يقول احنا نقول فيهم لا دول حبايبنا، يقول على كلمة زوج زوز أو جو، يعني بينطقوا الجيم زي أحيانا في بعض الكلمات يعني مش في كله، وفي جايز زايز بين الجيم والزاي. تمام، وعند أحبابنا الجزائريين كمان. وفروع تستقبح منها، وفروع تستقبح منها كاف كجيم، هذه كلها لهجات من لهجات العرب أصلا. وفروع تستقبح منها كاف كجيم فرع عن الكاف الخالصة، لغة في اليمن كثيرة في آل بغداد إذ يقولون في جمل كمل. وجيم ككاف فرع عن الجيم الخالصة يقولون في رجل ركل، يقربونها من الكاف. وهذا مما يعصر التلفظ بهما، فإن إشراب الكاف صوت الجيم متعذر وكذلك العكس. هذه لغات يعني زي لغات الدرجة كده ولهجات الدرجة غير مستعملة في القراءة أصلا، ولكنها أتى بها كأمثلة للأحرف الفرعية المتغيرة عن الأحرف الأصلية. وجيم كشين فرع عن الجيم الخالصة، وأكثر ذلك إذا كان بعدها دال نحو قولهم الأجدر الأشدر، وقالوا فيه اجتمعوا اجتمعوا. يعني احنا لما نيجي ننطقها كده بدون تحقيق، احنا اصلا لما نيجي ننطق كده اجتمعوا اجتمعوا بنقول اجتمعوا، احنا اصلا بننطقها كده. وباء كفاء فرع عن الباء الخالصة وهي كثيرة في لغة الفرس نحو بلخ وأصبهان. والقاف كالكاف فرع عن القاف الخالصة وهي الآن غالبة في لسان من يوجد في البوادي من العرب، حتى لا يكاد عربي ينطق بها إلا معقودة أي كالكاف، حتى توهم بعضهم أن العرب كانوا يقرؤون بها، لكن الظاهر أن القرآن لم يقرأ إلا بالقاف الخالصة على ما نقله الأثبات متواترا، ولو قرأ بالمعقودة لنقل ذلك كما نقل غيره. ولما لم ينقل دل على أنه لم يقرأ به، دل على أنه لم يقرأ به بها، وقد بلغت الحروف بفروعها المستحسنة والمستقبحة 50 حرفا أضربنا عن باقيها خوف الإطالة. طيب كده انتهينا من بحث الحروف الأصلية والحروف الفرعية. سيأتي لنا بحث آخر، وبحث يعني قد لا يكون يعني وراءه كثير إطالة أو كثير نافع من ناحية القراءة وهكذا، اللي هو بحث هل الحركة قبل الحرف ولا الحرف قبل الحركة. بحث يعني قد لا يفيدنا كثيرا، لكن نقرأه على السريع. قال: واختلف الناس هل الحرف قبل الحركة أو العكس أو بالعكس، أم لم يسبق أحدهما الآخر. فذهب قوم إلى أن الحروف قبل الحركات يعني هذا قول من أقوال أن الحرف قبل الحركة. ليه الدليل؟ قال: مستدلين بأن الحرف يقوم بنفسه غير محتاج للحركة، وهي لا تقوم بنفسها، فلا بد من كونها على حرف، فالحركة محتاجة إليه وهو غير محتاج إليها، فالحرف أول، وبأن من الحروف ما لا يدخله حركة. يبقى استدل على كده إن الحرف قبل الحركة، بدليل إيه؟ قال إن الحرف غير محتاج للحركة أصلا، بل أن الحركة لا تقوم إلا على حرف، لا تقوم إلا على حرف، يعني ليست لها وجود بذاتها، لا بد أن تقوم على الحرف، وفي حرف في أحرف والأحرف ممكن لا تحتاج إلى الحركة، بل في أحرف دائما ساكنة. مثال على كده إيه؟ قال: وبأن من الحروف ما لا يدخله حركة وهو الألف. الألف لا يدخل أي حركة كما تعلمون، وليس ثم حركة تستقل بغير حرف. وليس ثم حركة تستقل بغير، يعني هل في حركة بدون حرف؟ أصلا حركات لا توضع إلا على حرف. فدل على أن الحرف مقدم على الحركة، وبأن الحرف يسكن فيخلو من الحركة، يعني الحرف أحيانا يسكن وأحيانا يحرك ثم يتحرك بعده، فالحركة ثانية والأول قبل الثاني. عملية رياضية يعني، الحركة لا هو نعم القرآن كان وضع بدون نقط وبدون شكل، بس احنا بننطقه بالحركات، احنا اصلا بننطقه بحركاته. قال: ثم يتحركوا بعد، فالحركة الثانية، يعني ايه في الحركة الثانية؟ يعني الحركة رقم 2 بعد الحرف او يقصد بعد السكون، فطالما هي رقم 2 فالاول مقدم على الثاني، يقصد كده، والاول رياضيا يعني الأول قبل الثاني أو عقليا. وذهب ده القول الأول. وذهب آخرون إلى أن الحركة قبله. ليه؟ ليه الدليل عم الشيخ؟ قال: لأن الحركات إذا أشبعت تولدت الحروف منها، كما يقال الحركات بنات الحروف، لأن الحركة إذا أشبعت تولد عنها الحرف، فعن إشباع الفتحة تتولد الألف، وعن إشباع الكسرة تتولد الياء، وعن إشباع الضمة تتولد الواو. وقال المحققون: لا تتولد حركة من حرف. وقال المحققون: لا تتولد حركة من حرف، يعني العكس اللي بيحصل، ان الحرف هو اللي يتولد عن الحركة، ولا حرف من حركة، اذ لا يكون الذاتي مادة للعرضي ولا العرضي مادة للذاتي، يعني ما فيش واحد هو اصل التاني، معنى كلامه كده. وذهب اخرون الى انه لم يسبق احدهما الاخر، بل استعملا معا كالجسم والعرض اللذين لم يسبق أحدهما الآخر. طيب ده قول ثالث. يبقى عندنا القول الأول إن الحرف قبل الحركة، والدليل إيه؟ إن الحرف يكون بذاته غير مستغنى عن الحركة. الدليل القول الثاني أن الحركة الأول. إيه الدليل؟ إن قالوا إن الحرف ناتج عن إشباع الحركة. والدليل الثالث، القول الثالث يعني، قال: وذهب آخرون إلى أنه لم يسبق أحدهما الآخر. يعني دول توسطوا بين القولين، قالوا الاثنين موجودين مع بعض متلازمين، بل استعمل معا كجسم كالجسم. نعم، لا، بالنسبة للقول الأول قالوا إن الحرف مستغن أصلا عن الحركة، والقول الثاني قالوا إن الحركة عند إشباعها تولد الحرف. بل استعمل معا كالجسم والعرض اللذين لم يسبق أحدهما الآخر. صفحة 388. وتعقب، أي تعقب القول الثالث، وتعقب القول الثالث بأن الساكن في الجسم عرض، بأن السكون في الجسم عرض وليس السكون في الحرف حركة، فزوال الحركة من الحرف لا يؤديه إلى حركة، وزوال العرض من الجسم يؤديه إلى عرض آخر يخلفه، لأن حركة الجسم وسكونه كل واحد منهما عرض يتعاقبان عليه، وليس سكون الحرف حركة. وبأن الجسم الذي هو نظير الحرف لا يخلو من حركة البتة، وبذلك علمنا أن الأجسام كلها محدثة، إذ لا يفارقها الحدث وهو العرض. طبعا هذا كلام المناطقة، هذا كلام الحدث وغيره، وهكذا كلام المناطقة، لأن قول السلف لا يقولون به، يقولون بأنه خلق وليس حدث ولا شيء، لأنهم جاروا المناطق والمتكلمين في كلامهم حتى ينظرهم به. وبأن الجسم الذي هو نظير الحرف لا يخلو من حركة البتة، وبذلك علمنا أن الأجسام كلها محدثة، لا يفارق الحدث وهو العرض، وما لم يسبق المحدث فهو محدث مثله، والحرف يخلو من الحركة ويقوم بنفسه ولا يقال لسكونه حركة. وأجيب عن هذا بجوابين، أحدهما أن هذا الاعتراض إنما يلزم منه ألا يشبه الحرف بالجسم والحركة بالعرض، ولسنا ننفي قول من قال إن الحرف والحركة لم يسبق أحدهما الآخر في الاستعمال. والدليل على صحة هذا القول أن الكلام الذي جيء به للإفهام مبني من الحروف، والحروف إن لم تكن في أول أمرها متحركة فهي ساكنة، والساكن لا يمكن أن يبتدأ به، ولا يمكن أن يتصل به ساكن آخر في سرد الكلام، لا فاصل بينهما، فلا بد ضرورة من كون حركة مع الحرف لا يتقدم أحدهما على الآخر، إذ لا يمكن وجود حركة على غير حرف. الثاني أن الكلام إنما جيء به لتفهم المعاني التي في نفس المتكلم وبالحركات، واختلافها تفهم المعاني، فهي منوطة بالكلام. فهي منوطة بالكلام مرتبطة به، إذ بها يفرق بين المعاني التي من أجلها جاء الكلام، انتهى ملخصا من التمهيد مع زيادات. قال: ثم إن الحركة، نأتي لبحث آخر، بحث اللي هو إشباع الحركة ونقصان الحركة أو إتمام الحركة والاختلاس. ثم إن الحركة تكون كاملة وناقصة، ثم إن تكون الحركة كاملة وناقصة، فالأولى هي المهيئة التي لو مدت لتولد عنها حرف من جنسها. الأولى يقصد بها إيه؟ اللي هي إتمام الحركة. هو قول الوسط، القول الوسط أن الاثنان متلازمان. القول الوسط أن الاثنان الحرف والحركة متلازمان. إن كان مقصود بقى الحركة اللي هي الضبط عموما سواء السكون أو حركة. ثم إن الحركة تكون كاملة وناقصة، فالأولى هي المهيئة التي لو مدت لتولد عنها حرف من جنسها، والأخرى هي المختلسة. يبقى احنا عندنا الحركة إما تكون تامة أو مختلسة، أو إما تكون كاملة أو ناقصة. وبهما وبكلاهما وردت قراءات، وردت قراءة في بعض الكلمات. قال: والاختلاس هو الإسراع بالحركة حتى يظن سامعها أن المسموع سكون لا حركة. ووزن الحركة في التحقيق نصف الحرف المتولد عنها. وزن الحركة في التحقيق نصف الحرف المتولد عنها، يعني نصف، يعني نصف المقدار الزمني اللازم لنطق الحرف. يعني نطق الحركة هو نصف المقدار الزمني اللازم لنطق الايه؟ الحرف. ولذلك سموا الفتحة الألف الصغرى، والكسرة الياء الصغرى، والضمة الواو الصغرى. فنقص الحركة عما أجمع عليه لحن. نقص الحركة، لذلك مبحث عدم إتمام الحركات هو لحن في القراءة، لحن كبير، لحن جلي. يعني عدم إتمام الحركة في القراءة خاصة في الحركات المشبعة المتمة، يعني يعتبر لحن، إلا إذا كانت كلمات وردت بالاختلاس أو حركات وردت نطقها بالاختلاس عند بعض القراء. هذا أصلا هذا نطقها الأصلي. أجمع ما أجمع عليه لحن. والاختلاس الإتيان ببعض الحركة، الاختلاس الإتيان ببعض الحركة كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى في باب الإيه؟ في باب الوقف. قالوا: أما السكون فنوعان، حي وميت. نعم، المقدار الزمني، مقدار زمن نطقه يساوي زمن نطق الحركتين. وأما السكون، فنوعان، حي وميت. الثاني اللي هو السكون الميت، الألف وأختاها. الألف وأختاها، يعني إيه الألف وأختاها؟ الألف المادية والواو المادية والياء المادية، لأنهن الثلاث حروف المد، يعني لا حيز، لأنهن لا حيز ولا مقطع لهن. محقق، احنا قلنا لان مخرجهم مخرج مقدر، وما لهمش ليه مخرج مقدر؟ لان ليس لهم مقطع متكئين عليه في الخروج، فلذلك بنقول مخرجهم مخرج مقدر، فسمي يسمون بالسكون الايه؟ الميت. فان انفتح ما قبل الواو والياء فسكونهما حي، يعني لو صار حرفالين، لو صار حرف لين. فإن انفتح ما قبل الواو والياء فسكونهما حي لأخذ اللسان الياء، والشفتين الواو، يعني هيحصل فيه عندي عندما يكون حرف لين سيحدث تحرك لأعضاء النطق فيها. عند الياء تحرك اللسان، والشفتين في تكون في تحرك للايه؟ والواو تحرك للشفتين كسائر الحروف. فكما تجد الجيم التي هي أخت الياء في مخرجها قد أخذها اللسان في قولك رمي رمي رمي، هتجد في حركة للسان رميت. كذلك تجد الواو قد أخذتها الشفتان في قولك عفو عفو عفو تا، تجد في حركة. ثم إن مخرج الحروف الأصول المذكورة انتقل، انتهى كلام أنواع السكون، انتقل إلى مبحث آخر وأنواع عدد المخارج، المخارج وعدد مخارج الحروف. قال ثم إن مخارج الحروف الأصول المذكورة، حروف الأصول يعني إيه؟ الحروف الأصلية غير الإيه؟ غير الحروف الفرعية المتولدة بين مخرجين. ثم إن مخارج الحروف الأصول المذكورة 17 مخرجا على الصحيح، على الصحيح اللي هو على عند أهل التحقيق يعني، وإلا فإن كل حرف له مخرج لوحده مستقل. قال 17 مخرجا على الصحيح، وهو مذهب الخليل وغيره من المحققين، وهو الذي يظهر من حيث الاختبار والاختيار. وتقريب معرفته أن تقريب معرفتك هي بمعنى كيف تعرف مخرج الحرف، كيف نعرف مخرج، من أين يخرج هذا الحرف. قال أن تسكن الحرف وتدخل عليه همزة الوصل لتتوصل إلى النطق به. طب إزاي نسكن حرف؟ إزاي نسكن حرف وندخل على همزة الوصل؟ طب هيبقى ساكن بعده ساكن إزاي؟ إزاي هيبقى ساكن بعده ساكن؟ مش همزة الوصل دي ساكنة؟ لكن سيغتفر هذا الكلام، سيغتفر هذا الكلام ليه؟ لأن همزة الوصل في البدء لازم يلقى عليها حركة، همزة الوصل في البدء لازم يلقى عليها حركة، فتح أو كسر أو غيره، كما في باب البدء بهمزة الوصل. هنبدأ بها بالفتحة، هنبدأ بها بس بالفتحة لأنها تتحرك في البداية، تمام كده؟ لتتوصل إلى النطق به، فيستقر اللسان بذلك في موضعه. أب مثلا كده، أب أب أب، فيستقر اللسان بذلك في موضعه، إيه في موضعه المقصود بإيه؟ في موضع خروج الحرف. يبقى الضمير بتاعه في موضعه يعود على مخرج الحرف، أي فيستقر اللسان بذلك في موضع مخرج هذا الحرف فيتبين مخرجه. إذا أردت أن تعرف مخرج حرف ما سكنه وتأتي قبله بحرف، بأي حرف متحرك، ها عشان نخرج من موضوع همزة الوصل ده، بأي حرف متحرك. عند انتهاء النطق به فهذا هو مخرجه، فيستقر اللسان بذلك في موضعه فتبين مخرجه. وإذا سئلت اللفظ به فإن كان ساكنا حكيته كما تقدم، فإن كان ساكنا يعني مخرج الحرف الساكن حكيته كما تقدم، يعني هو ساكن وأبدأ به أوضع أمامه حرف متحرك، عندما ينتهي النطق به فسيكون هذا مخرج. طيب وإن كان متحركا، لو هذا الحرف متحرك حكيته بهاء السكت، بقول هاء السكت يعني جايب الحرف مثلا تاء، ته ته، تبدأ تلصقه بهاء سكت، لقول الخليل وقد سأل أصحابه كيف تلفظون بالجيم من جعفر، فقالوا جيم، فقال إنما لفظتم بالاسم لا المسمى، ولكن قولوا جه جه، وقال سيبويه وأتباعه كالشاطبي، يبقى هو هنا أيد المذهب اللي هو بيقول إن المخارج 17 مخرجا، ثم ذكر كيفية تحديد مخرج الحرف، ثم ذكر الأقوال الأخرى في المخارج. وقال سيبويه وأتباعه كالشاطبي 16، أي أن المخارج عندهم 16 مخرجا. ليه يا عم الشيخ 16 مخرجا؟ قال فأسقطوا الحروف الجوفية، يعني بدل ما خلي الحروف الجوفية مخرج مستقل بذاته اللي هو الألف والواو والياء، أسقطوه ووزعوا حروفه، وزعوا الألف مع الهمزة والواو والياء مع أختيهما المتحركتين. قال وجعلوا مخرج الألف مع من أقصى الحلق مع الهمزة يعني، والواو والياء من مخرج المتحركة، يعني من مخرج المتحركة، يعني الواو مع أختها المتحركة اللي هو من بين الشفتين، والياء مع أختها المتحركة أيضا من وسط اللسان، وهكذا. وقال الفراء وأتباعه 14، القول الآخر في المخارج إن هم 14. طب الأولانيين أسقطوا اللي هم بتوع 16، أسقطوا مخرج الجوف. طب لو الجماعة اللي بيقولوا 14 هيسقطوا مخرج الجوف زيهم، عاوزين كمان مخرجين يسقطوهم عشان نوصل ل 14، يعني ال 16 أسقط الجوف. طب عاوزين نوصل ال 16 دول ل 14 مخرج، لازم نسقط مخرجين تانيين. طب ايه هما المخرجين التانيين دول يا عم الشيخ؟ قال فأسقطوا مخرج النون واللام والراء وجعلوها من مخرج واحد، يعني بدل ما النون مخرج واللام مخرج والراء مخرج، خلوا الثلاثة دول بدل ما كان 3 مخارج أصبحوا مخرج واحد، يبقى أسقطنا مخرجين. فصار العدد عندهم كام؟ 16 مخرجا. والصواب المختار هو الأول، الأول اللي هو كام؟ 17 مخرجا. فقالوا هذه المخارج على سبيل التقريب، وهذه المخارج على سبيل التقريب، وإلا فلكل حرف مخرج، يعني كل مفروض كل حرف بيكون له مخرج يدق جدا، لدرجة إنهم جعلوا بعض الحروف مخرج واحد، أو لو توسع مخرجه خلاص متضح، مش هيلتصق مع مخارج أخرى زي المخارج الكبيرة، مخرج الضاد ومخرج اللام والمخارج المتسعة دي، مش عايزة أي مش هتجي مش هيكون فيها أي إشكالية. ولما كان مادة الصوت الهواء الخارج من الخارج من داخل، يعني ايه يعني ايه الكلام ده؟ ولما كان مادة الصوت الهواء الخارجة من داخل، يعني لما كان الصوت اللي انت بتطلعه دون، هذا الصوت اللي هو السبب فيه الهواء عند الزفير، بيخرج بيطلع اصلا الهواء دي من داخل الجسم، من داخل الجسم اي من الرئتين، بدأ المخارج من جهة الداخل، بدأ المخارج من جهة الداخل. ليه؟ لهذا السبب. قال لأن الهواء اللي هو مادة الصوت يخرج من الداخل، يخرج منين؟ من الداخل. من الداخل منين؟ من بداية من الرئتين كده عند الزفير. فلذلك بدأوا بها من الجوف، من جوف الحلق وجوف الفم وهكذا. فقال رحمه الله عز وجل: كان أول المخارج الجوف، ثم آخره الحلق. من آخره يعني من الداخل لسه، يعني أول ما أهو الجوف، بعد كده الحلق، وآخره أول اللسان، أول لسان اللي هو أقصى اللسان يعني، ثم آخره الشفتان. فانحصرت هذه المخارج في الجوف والحلق واللسان والشفة. حصرت المخارج دي اللي هي بنقول عليها الايه، المخارج العامة، الجوف والحلق واللسان والشفة. قال الأول، هيبدأ يعدد الأول: الجوف، وهو لثلاثة أحرف، الألف والواو والياء الساكنين، المجانس حركة ما قبل كل له. يعني ايه الساكنين؟ المجانس حركة ما قبل، أي ما قبل هذا الحرف، كل له. يعني إذا سكنوا وكان قبلهم حرف حركته من نفس جنس حرف المد، أي قبل الألف فتح، وقبل الياء كسر، وقبل الواو ضم، مجموعة في كلمات كثيرة في القرآن. ناخذ منها مثال كلمة ايه، نوحيها، تطبق على نو ادي الواو ساكنة وقبلها ضم، حي الياء ساكنة وقبلها كسر، ها الألف ساكنة وقبلها ايه فتح، وتسمى الهوائية. يبقى عندنا اللقب حروف الجوفي او حروف المدي، بنلقبها بلقب الحروف الايه، الهوائيه. ليه يا عم الشيخ الهوائيه؟ لانه لا حيز لها، ماشيه ممتده مع الهواء الخارج ثم الى ان ينقطع، لذلك سماها حروف هوائيه. فهي بالصوت اشبه بجامع عدم الحيز، ليس له منتهى معنى الكلام. وكل حرف مساو لمخرجه، كل حرف مساو لمخرجه إلا حروف المد فإنها دونه، يعني أكثر من مخرجه، لأن مخرجه ممتد، فلذلك قبلت الزيادة. قال: ومن ثم قبلت الزيادة، ومن ثم قبلت الزيادة. ليه حروف المد قبلت الزيادة؟ لأن مخرجها ممتد، مخرجها غير محدد. وتسمى الجوفية، وتسمى أيضا الحروف الجوفية اللي هي ألف والواو والياء، يعني ممكن نسميها حروف هوائية أو حروف جوفية. قال الخليل، خليل بن أحمد يعني، وإنما نسبنا إلى الجوف لأنه آخر انقطاع مخرجهن. وقول مكي: إن بعضهم زاد معهن الهمزة لأن مخرجها من الصدر وهو متصل بالجوف. وتعقبه ابن الجزري فقال: والصواب اختصاصهن بالجوف دون الهمزة، لأنهن أصوات لا يعتمدن على مكان حتى يتصلن بالهواء بخلاف الهمزة. انتهى كده حروف الجوف، مفيهاش أي غموض ولا أي شيء صعب. الثاني: الحلق. بنتهينا من مخرج الجوف. المخرج الثاني من المخارج العامة وهو الحلق، وفيه ثلاثة مخارج لستة أحرف. إيه فيه ثلاث مخارج؟ لأن عندنا في مخارج عامة ومخارج خاصة، المخارج العامة اللي ذكرها الأربعة، ولم يخرج ولم يذكر اللي هو الإيه الخيشوم، ندننا معاه للآخر نشوف. قال الجوف والحلق واللسان والشفة. طيب عندنا مخارج خاصة تنبثق أو تتفرع من المخارج العامة. المخارج الخاصة هي مخارج تتفرع من المخرج العام. لذلك قال الحلق وفيه ثلاثة مخارج لستة أحرف. أولها يعني أول مخرج خاص من المخرج العام اللي هو الحلق، اللي هو أقصى الحلق. يبقى احنا نقسم الحلق إلى ثلاث تقسيمات: أقصى الحلق، وسط الحلق، وأذن الحلق. قال أوله أقصى الحلق وهو آخر طابقتيه مما يلي الصدر. تمام. وهو للهمزة ثم الهاء، الهمزة ثم الهاء. يعني تقدر تقول كده إن الاتنين برضه ليس مخرج واحد، همزة لأنه قال الهمزة ثم الهاء، لم يقل الهمزة والهاء. وقيل على مرتبة واحدة. رجع تاني في الكلام ليه؟ لأنه قال الهمزة ثم الهاء. فاللي هيقرأ لأن ثم دي بتفيد الترتيب والتراخي، فتفيد إن الهاء بعدها بعد مخرجها بشوية. لذلك قال بعدها وقيل على مرتبة واحدة، يعني على مرتبة يعني نفس المخرج. وعند سيبويه بعد الهمزة مخرج الهاء والألف، وليس واحد عنده أسبق من الآخر. وذهب أبو العباس وغيره إلى أن الهمزة أولا، وهي من أول الصدر وآخر الحلق، وهي أبعد الحروف مخرجا، ثم الألف التي تليها. دول طبعا ايه اللي لغوا مخرج الجو، مخرج الجو، لأنه قال هو آخر الحلق وهي أبعد الحروف مخرجا، ثم الألف التي تليها، الألف تليها. وهو صوت لا يعتمد اللسان فيها على شيء من أجزاء الفم. ثم الهاء بعد الألف وهي آخر المخرج الأول، وهي آخر المخرج الخاص الأول. قال وذهب بعضهم إلى أن الهاء قبل الهمزة، وذهب بعضهم إلى أن الهاء قبل الهمزة في الرتبة، وأنها أدخل إلى الصدر، والتحقيق ما ذكره الخليل إن الهمزة هي قبل الهاء. قال الجعبري ومعنى جعل سيبويه الألف من مخرج الهمزة أن مبتدأه مبدأ الحلق، ثم يمتد ويمر على الكل، ومن ثم نسب إلى كل مخرج، وخصه دون أختيه للزومه. وهذا معنى قول مكي لكن الألف حرف يهوي في الفم حتى ينقطع مخرجه من الحلق في الحلق. وقال الداني لا معتمد له في شيء من أجزاء الفم، وعلى هذا يحمل جعل الشاطبي وغيره الألف حلقيا. انتهى. طبعا قلنا لما كان بيذكر ان الالف مع الهمزه قلنا ان هم اسقطوا مخرج الجوفي وجعلوا ووزعوا حروف الجوف كل واحد مع نظيره، الالف مع الهمزه والواو والياء مع اختيهما المتحركه. قال والهمزه انفردت العرب باستعمالها انفردت العرب باستعمالها متوسطة ومتطرفة، ولم يستعملها العجم إلا في أول الكلام. معنى كلامه إن الهمزة هو موجود أن الهمزة إما أن تقع في أول كلام، في أول كلمة أو في وسطها أو متطرفة، كما ذكرنا ذلك تفصيلا في باب وقف حمزة وهشام في كتاب تقريب النفع. قال ثانيهما، ثانيها يعني المخرج الثاني من الحلق وسط الحلق، وهو للعين ثم ثم الحاء المهملتين. والذي يظهر من كلام سيبوي أن الحاء بعد العين في الرتبة، وإن كان من مخرج واحد، وهو نص كلام أبو محمد بن أبي طالب الكيرواني، وقيل أن الحاء قبل، وهو نص شريح. قال أبو حيان في شرح التسهيل: وهذا هو الأظهر. صاحب التحفة قال إيه؟ همزة فهاء ثم عين حاء. هنا قال السيبويه إن الحاء قبل العين، وكذلك قال مكي، وقال شريح. قالوا الحاء من انفردت بها العرب في كلامها، الحاء من انفردت بها العرب في كلامها ولا توجد في كلام غيرها، والعين ممن انفردت بكثرة استعمالها فإنها قليلة في كلام بعض الأمم ومفقودة في كلام كثير منهم. قال وثالثها أدنى الحلق، يبقى المخرج الثالث من المخارج الخاصة للحلق اللي هو أدنى الحلق، يعني أقربه إلى الفم. لأن احنا ليه؟ لأن احنا ماشيين ازاي من الداخل إلى الخارج، الخارج إلى الخارج اللي هو ايه؟ الفم اللي يخرج الشفتين، مخرج الكلام. قال أدنى الحلق يعني أقربه إلى الفم، وهو للغين ثم الخاء المعجمتين، وهذا هو الظاهر من كلام السيبويه، ونص على تقديم الخاء أبو محمد القيرواني يعني مكي يعني. والأظهر الأول، همزة ثم عين حاء مهملتين ثم غين خاء. قال والأظهر الأول أي أن ترتيب مخرج الغين والخاء أن الغين تكون الأول ثم الخاء بعدها في الإيه؟ في المخرج. قال الثالث، الثالث في المخارج العامة، احنا رتبنا الوقت الجوف ثم الحلق ثم اللسان. قال الثالث اللسان. وفي 10 مخارج ل 18 حرفا من 4 مواضع. يبقى اللسان فيه 18 حرف، بنوزع 18 حرف دول على 10 مخارج. 10 مخارج دول اللي في اللسان في 4 مواضع، أقصى اللسان ووسط اللسان وحافة اللسان وطرف اللسان. ال4 مواضع دول من اللسان فيهم 10 مخارج، وفيهم بيخرج منهم 18 حرف. الأول اللي هو أقصى اللسان وهو آخره مما يلي الحلق وما فوقه من الحنك، وهو القاف. إذا مخرج القاف أقصى اللسان مع ما يليه من الحنك الأعلى. قال ثانيها أي ثاني مخرج اللسان، أقصاه من أسفل أي تحت مخرج القاف، من آخر جزء في اللسان بنسميه أقصى. طالما أقصى يبقى آخر حاجة مرتفعة وأنت نازل كده أدنى. قال أقصاه من أسفل مخرج القاف قليلا وما يليه من الحنك، لأن أي مخرج هنقول جزئين، الجزء الأول بداية مخرج الحرف مع اصطدام الجزء الثاني من المخرج، وهو للكاف ونسبهما الخليل إلى اللهاة، وهي اللحمة المشرفة على الحلق. يبقى بنسمي القاف والكاف لهويين، حرفين لهويين، ليه؟ نسبة إلى اللهاة أو ما بين الفم والحلق، وتجمع على لها، لها ولها ولها جمعها لها، كصرد أو على لهوات كحفنات. ثالثها أي ثالث مخرج اللسان وسطه بينه وبين الحنك الأعلى، وهو للجيم فالشين المعجمة فالياء المتحركة لا المادية. يبقى وسط اللسان بيخرج منه الجيم والشين المعجمة اللي هي ثلاث نقط يعني، والياء المتحركة مع من جعل الجوف مخرجا خاص خلافا للشاطبي كسيبويه، لكن قال الجعبري اطلاقا، لكن قال الجعبري اطلاقه الياء والواو وفاقا للاكثر ينزل على غير الماديه. وقيل ان الشين تلي الكاف، يعني ترتيب الثلاث أحرف هذه الجيم والشين والياء كيف ترتيبها؟ ترتيبها الجيم والشين بعد الكاف، يعني جيم شين ياء. وقيل قول آخر، وقيل إن الشين تلي الكاف والجيم والياء يليان الشين، أو الجيم الشين جيم ياء الترتيب الثاني. قال أبو حيان في شرح تسهيل: وهذه الحروف سوى الياء عند الخليل شجرية، شجرية ده لقب حروف وسط اللسان اللي هي الجيم والشين والياء، حروف شجرية، وشجر الحنك ما يقابل طرف اللسان. وقال الخليل: الشجر مفرج الفم أي مفتاحه. وقال غيره: هو مجتمع اللحيين عند العنفقة. رابعها أول حافته وما يليه من الأضراس من الجانب الأيسر، وهو للضاد المعجمة، مخرج الضاد هو حافتي اللسان، حافتي اللسان مع ما يليهما من الأضراس. قال: وهو للضاد المعجمة، وهو منها صعب وأكثر اللي هو الأيسر يعني. وقيل تخرج من الأيمن وهو صعب أصعب، وقل من يخرجه منها، ويعز خروجها من الجانبين كما أشار إليه الشاطبي بقوله: إلى ما يلي الأضراس وهو لديهما يعز، وباليمنى يكون مقللا. وهذه العبارة أوضح وأشمل من عبارة ابن مالك في حوز المعاني في اختصار حرز الأيمان، حيث قال: في أقصاها لضاد توصل إلى ما يلي الأضراس، فلم يفصل كالشاطبي. ومثله قوله في التسهيل: وأول حافة اللسان وما يليه من الأضراس للضاد انتهى. وقد روى أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، طبعا احنا مش هنفصل الأقوال، احنا اتكلمنا عن المخارج كثير أثناء ما كنا بنشرح متن الشيخ السمنودي وغيره. وقد روى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يخرجها منهما. قال أبو حيان: والضاد من أصعب الحروف التي انفردت العرب بكثرة استعمالها، وهي قليلة في لغة بعض العجم ومفقودة في لغة الكثير منهم. انتهى. وقال بعضهم: لصعوبته وشدته خصه عليه الصلاة والسلام من بين الحروف بقوله: أنا أفصح من نطق بالضاد. انتهى. أربعة: لا أصل له، حديث لا أصل له. فلا ريب أنه صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بها، إلا أن الحديث كما قاله ابن كثير الحافظ لا أصل له، وذكره الحكري في النجوم من غير عزو ساكتا عليه، ونقل ابن الجزري غيري عن الخليل أن الضاد الشجرية كالثلاثة قبلها، ورده بما تقدم من تعريف الشجري. خامسا رأس حافة اللسان، ونقف عند رأس حافة اللسان، نبدأ بها إن شاء الله عز وجل الحصة القادمة، ونتوقف إلى هنا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وعلمنا أن ينفعنا، ورزقنا إياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.